والنسائي رحمه الله. أخبرنا إسحاق وابن إبراهيم الحنبلي، قال أخبرنا عبد الرزاق، وليس إسحاق بن إبراهيم السبري، فذاك ليس من رجال أصحاب الأمهات الست. قال أخبرنا عبد الرزاق وهو ابن همام بن نافع الصنعاني، قال حدثنا معمر وابن راشد عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ على النساء حين بايعهن ألا ينحن، فقلنا يا رسول الله إن نساء أسعدننا في أيدي النياحة في الجاهلية أغلت إيدهن. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا إسعاد في الإسلام، أي لا إسعاد في ماذا؟ في النياحة، نعم في الإسلام لا تقبى النياحة إذا جاءت امرأة تنيح في الجاهلية، فلا تذهب المرأة المسلمة تنوح معها إذا حصلت لها مصيبة. إذا نظرت في هذا الحديث وجدتهم رجالا صحيح. إذا نظرت في رجال هذا الحديث وجدتهم رجال الصحيح، وقد تقدم ما قيل في رواية معمر عن ثابت، وقد قال أبو حاتم كما في كتاب العلل لابنه هذا حديث منكر. انتهينا يا إخواننا، فتفضلوا بارك الله فيكم. في حديث البارح وما هو الخطأ الذي أخطأت فيه؟ وما هو الخطأ الذي أخطأت فيه؟ قلت قد تقدمت وهي لم تتقدم. كلام صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. فعلى هذا نصلح يا اخواننا، بارك الله فيكم. وسياتي بدل وقد تقدم وسياتي بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة وابن سعيد قال أخبرنا أن حماد بن يحيى الأتى عن ثابت الزناني عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، ويروى عن عبد الرحمن بن مهدي أنه كان يجدد الأذى وكان يقول هو من شيوخنا انتهى. قال الحافظ بن رجب بشرح أول الترمذي جزء 2 صفحة 1500. الصواب أن ثابت عن حسن المرسلى أي حسن البصري كذا رواه محمد بن سلمة عن ثابت انتهى. يريد رحمه الله تعالى أن محمد بن سلمة أثبت الناس في ثابت وحكم عن محمد بن يحيى الأباء وهما في هذا الحديث هذا بالنظر إلى هذا السند. وأما مثل الحديث فله طرق يرتقي بها على الحكم كما قال الحافظ بن حجر كما في كشف الخفاء. ورواية حماد بن سلمة المرسلة رواها الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقال حدثنا حسن بن محمد قال حدثنا حماد حسن بن موسى قال حدثنا حماد نعم بن سلمة عن ثابت وحميد ويونس عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال مثل أمتي فذاكر انت أصوات الحاصل من هذا أن الحديث من حديث أنس ضعيف لأنه وهم فيه حماد بن يحيى الأبا وخالف حماد بن سلمة الذي هو أثبت الناس في ثابت. فحماد بن سلمة يرويه عن الحسن مرسلا يعني يرويه عن ثابت عن الحسن مرسلا وذاك يرويه أي حماد بن يحيى الأبا يرويه متصلا. فعلى هذا فرواية الاتصال شاذة والله المستعان. تفضلوا حفظكم الله. قال أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن موسى البلخي الملقب بخطة كما هو خطة اسمه فعله أو حرف ها؟ بأي شيء عرفت أنه من يطلق إن هذا خط رأيته خطا رأيته بخط كل العلامة التي تدخل عليه الله أعلم الله رحمه الله. أخبرنا عبد الرزاق وهذا بمصنع عبد الرزاق ما معنى حتى يا جيم ما معنى حتى لا أسأل أخانا محمد ما معنى حتى هو لقب لكن الاعراب متوقف على معرفه المعنى ها محمد الخرب تصريف قال رحمه الله تعالى اخبرنا عبد الرزاق ابو باكر قال انبانا نامر ابو عروه عن ثابت ابو محمد عن انس وهو ابو حمزه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لا اقرب الاسلام. رواية مامر عن ثابت ضعيفة وفي شرح علل الترمذي قال علي يعني من المديني وفي احاديث مامر عن ثابت احاديث غرائب ومنكرة وذكر علي انها تشبه احاديث ابان بن ابي عياش وقال العقيلي أنكرهم رواية عن ثابت مامر وذكر ابن أبي خيثمة عن يحيى قال حديث مامر عن ثابت مضطرب كثير الأوهام انتهى. ومعنى لا عذر. ومعنى لا عذر فسره عبد الرزاق بأنهم كانوا إذا مات الرجل ذهبوا وأثروا على قبره أغيرة سواء كان جملا أو غنما أغيرة ويقولون هو يذبح ويكرم الناس ويغفر لهم في حياته كذلك أيضا يغفر لهم بعد وفاته فجاء النهي عن ذلك ولكن الحديث ضعيف كما علمت ما صح عن بني الإفراد نعم لا لم يصح لأن الشيخ ذكره في ها قلت الشيخ ذكره في الجنائز في أي في الجنائز أحكام الجنائز إيه إلى هنا يا أخوان نخشى إذا أكثرنا يتخلط علينا وإلا هذا قليل صلى الله عليه وسلم على رسول الله على آله وأزواجه أجمعين بعد قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه حديث معلق قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور فهو الفوسج الشيخ الخصالي وغيره من أهل السنة قال حدثنا سعيد بن عامر الضبعي محمد قال وقال محاسم صلى الله عليه وسلم يقول محمد ثقته قال وقال محاسم صلى الله عليه وسلم الحجاج بن منهال قال حدثنا محمد بن يحيى عن ابن جرير عبد الملك ابن عبد العزيز وكان يدل الإسلام فواثقة وأرقى عن الزهري محمد بن مسلم الشهير بالزهري وابن شهاب وهو من أثبت الناس أو أثبت الناس في أنس ومن أيضا أثبت الناس في أنس قال أحمد أبو قاضي ليلى الزهري من أثبت الناس في أنس أو أثبت الناس في أنس معه فمن معه ثالث ومن وقتال عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه هذا حديث حسن صحيح غريب الترمذي هذا كلامه وغالبا ما يعبر بالغرابة عن البعض نعم إذا أخرج غالبا بعض الأحيان قد يقول غريب ويرم بإيمانه طيب هذا إذا أخرج اللفظة غريب معنى أنه ضعيف قال الشيخ حفظه الله هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال الصحيح ولكن أبا داود رحمه الله تعالى يقول في سننه إنه حديث المنكر فإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه والوهم فيه من همام ولم يره إلا همام انتهى حتى قوله ألقاه رواه بعض هذه الألفاظ لمثل وانتقدت عليه وانتقدها على كلام على الزهر الزهر وانا فيه. وانما الصواب قال انه اتخذ خاتما من ورق ولم يلقه، وانما الذي القاه هو الخاتم الذهب. انما الذي من ذهب القى الخاتم الذهب ولكن وهم الزهد الضهر. قال وفي تحفة الأشراف في ترجمة ابن جريج عن الزهري أن النسائي قال هذا الحديث غير مكتوب انتهى. قال الشيخ ولم أجده في السلع في النسائي فقد ذكر الحديث، فإما أن يكون قد سقط من الصغرى وإما أن يكون في الكبرى والله أعلم. قال وإن كنت تريد المزيد في المسألة راجعت تهذيب السنن لابن القيم فقد نصر رحمه الله تعالى ما قاله أبو داود. والحديث هو أنه اتخذ خاتما أو إذا دخل الخلاء رجع خاتما فكان فيه محمد رسول الله. لكن سمعت أن الحديث لا يصح وهو حديث غير محفوظ كما حكم عليه أبو داود والنسائي لأنه حديث لا يصح. وأما ابن حبان رحمه الله تعالى فصحح الحديث في صحيحه والصواب أنه ليس في صحيح. وهذا الحديث قد بنى عليه كثير من الفقهاء تحريم أو كراهة دخول الخلاء بما فيه ذكر الله، لكن الحديث مع انه منكر او ليس المحفوظ ما هناك دليل فيما اعرف صحيح يمنع انك تدخل مثلا من صحبائك شيء من ما فيه ذكر الله كالبسمله او المصحف او نحوه اذا خدت على مصحفك السلف او غيره فلا حرج عليه، لكن الافضل فالاولى هو ماذا وضع ما فيه ذكر الله في مكان منزه وبعيد من الماذا من القدر. وفي الاولى قلنا من اجل قول الله تعالى ومن يعظم شعائر الله الا من تقوى القلوب فالا ما هناك ما دليل الجنه. فالحمد لله بن حبان صحح على حي الاصل في مره قال الحافظ ابن حجر في المكه لا نسالك الله الحديث الذي قرأناه البارحة في هذا إذا أخذتنا من جعله العلماء من أوهامه عند تعافعلين عند تعجزائرين ها؟ همان بن يحيى ما يكون من كبر أيضا من جريج حيث أنه إذا حدث بالكفرة وهي الأمر ابن جريج بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا سليمان وابن ابن عبد الجبار البغدادي قال اخبرنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا هادي متى هجوك ابو عمر بن حفص بن غياث في العصر عن الهامش عن انس ابن مالك البال توفي رجل من اصحابه فقال وعني رجل ابصر في الجنه فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الا تدري لعل ان تكلم بما لا يؤمنه أي بغض بما لا ينبطه. هذا حديث غريب. هذا الحديث إذا نظرت في سنده وجدت رجال الصحيح إلا سليمان بن عبد الجبار وقد قال ابن أبي حاتم إنه صدوق كما في تعبير التأويل. ولكن هو مثل ما يسمع من انس ففي تعبير التأويل روى عن انس ولم يثبت له عن السماع. وفي تعبير التأويل ايضا وقال خليل روى انسا ولم يثبت السماع منه وما رواه عن انس فهو الارسال. بسم الله الرحمن الرحيم. قرأنا البارحة يا أبا ذر ما هو الحديث؟ ها؟ نعم نعم بس يا سمير فاقوم. ها؟ توفى رجل من الصحابة فقال رجل أكثر من الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجب على هذا الحديث لعله سلام بما لا يعنيه خيرا إن شاء الله. فما علاته؟ أن أحمد لم يطلع من العراق وأن سليمان بن عبد الجبار ولا سليمان بن عبد الجبار البغدادي فتصبح الشهيده كامله. عندي سؤال اخر من صاحبه قال يا فلان ما تبغانا تفضل ومن وراثة هل سمع قصادة ولا أمس من عبد الله إلا أبي أوفى؟ لك يا محمد قسم الله قسادة يسمع من سنة قسادة لكن لا أعمل بجرم ولا بالسنة عندك الحاكم قال لا سمع عن صحابي من الناس. قال لا سمع عن صحابي من الناس. من هو قسادة؟ قسادة خير إن شاء الله. لا هم عبد الله بن سبيل الله. نعم عند أبي عبد الله هل سمع الأعمش من عبد الله بن أبي أوفاء؟ الله لم يسمع لأنه لم يسمع من أنس. عندك يا صالح تبوك هل أثبت أحد سماعة على رغمة من عبد الله بن أبي أوفاء؟ الذي في المختبئ نعم أنفسوا بارك الله فيكم يا عبد الإله ما عندك شيء عند أبي عبد الله وأبي عبيدة ليس عندهم عند أبي عبد الله هل سمع الأعمد من عبد الله هل لها الأدفت أحد سمع الأعمد من عبد الله إني أبي أوفى لم أقرأ ترجمتك ها؟ لم أقرأ ترجمتك عندك عندكم كلكم أدخل إخباره عبد العزيز الحلية كم الذي أجبت من هو لك هذا؟ فتح الأخ لكن نحوه فتح الأخ بفتح بلاد أجل أفضل لكن نحوه أنت مصدر أي نعم أنت أبو معين في الحلية والصحيح أنه لم يسمع والله المستعان أضحك عليكم يا أخوان الطائف لا لا تدعوه إذا أراد أن يمشي فليمشي وإلا فرموا به من الطاقة أين أنت الذي أجبت وعصبت فلله ضر على معتمة يا أبو العلم ها؟ على معتمة يا أبو العلم من هو؟ على هذا من صنع عملا ما يعني يعرف بسلام سلام الأئمة بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق بن همام عن عمر عن ثابت عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان البحث في شيء إلا شان وما كان الحياء في شيء إلا جان قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد من حديث عبد الرزاق انتهى وأخرجه ابن ماجه فقال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق به هذا الحديث إذا نظرت إلى رجاله وجدتم رجال الصحيح ولكن يحيى ابن معين يقول إن رواية معمر عن ثابت مضطربة كثير كثير الأوهام. ترعان الناس فليجلسوا وليعلموا نفس أنفسهم الآداب. إلى هنا يا إخواني الأخوين، قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: الرحمن الرحيم. قال الحاكم: خمسة وعشرين. حديث خمسة وعشرين. ما حديث خمسة وعشرين؟ نعم. طيب حديث خمسة وعشرين. قال الإمام أبو عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن صالح بن هانئ كان زاهدا ياكل من عمل يده وكان هو الراقى. قال حدثنا الفاضل بن محمد الشعراني قال حدثنا ماذا يا اخوان عن الفاضل؟ قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن عائشه نسب الى عائشه بنت طلحه ويقال له العيسي ثقه. قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: اذا حم احدكم فليسن عليه الماء الفارس 3 ليال من الشهر. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجا، وانما اتفق على اسانيد في ان الحمى انتهى جهنم فاصلها بالماء. وقال الحاكم رحمه الله تعالى: اخبرنا ابو بكر بن اسحاق الصبري قال حدثنا محمد بن غالب بن حرب سمسام والحسين بن يسار الخيار نعرفهما حاله. قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن عائشه قال حدثنا محمد بن سلمه وقال ايضا صحيح على شرط مسلم ولم يخرجا. هكذا قال الحاكم رحمه الله سكت عليه الذهبي. واليك ما قال ابن ابي حاتم رحمه الله في كتاب العلل قال رحمه الله: سالت ابي يا ابا زرعه عن حديث رواه روح بن عباده وابن عائشه عن حماد عن حميد عن انس فذكره. فقال ابي رواه موسى بن اسماعيل وغيره عن حماد عن حميد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو اشبه. قال ابو زرعه: ابو زرعه هذا خطا، انما هو حميد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو الصحيح. هذا قول الحافظين ان ابدين، ولسنا نعارض قولهما بكلام عصري باحث ليس بحافظ، فان وجدنا من يعارضهما من العلماء الحفاظ نظرنا بحجة كل واحد منهما ثم نرجح ان تيسر لنا الترجيح والا توقفنا والحمد لله. الحاصل ان الحديث مرسل للمراسل الحسن، وقد قال نعم العراقي ان مراسل الحسن كبير. تفضلوا حبيبكم الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال أخبرنا عمر بن عبد الواحد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني سعيد بن أبي سعيد ونحن بفيروس عن انس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول من ادعى الى غير ابيه او انتمى الى غير مواليه فعليه لعنه الله المتتابعه الى يوم القيامه هذا حديث ظاهر الصحة ولا سيما قد ذكر الحافظ المزي في تحفة الأشراف تحت ترجمة سعيد بن أبي سعيد المقبري نعم فنظر إلى السند فتنظر إلى السند فتجده انضباط ولكن الحافظ بن حجر يتعقب الحافظ المجزي في النكت الضراب فيقول قلت هو سعيد بن ابي سعيد الساحلي سامي واما المقبري فهو مدني وقد اوضحت ذلك في كتاب التهذيب وفي حاشيه صحه الاشراف حاشيتك بخط ابن عبد الله بخط ابن عبد الهادي سعيد بن ابي سعيد راوي هذه الاحاديث عن انس هو ليس هو المقبري احد الثقات وانما هو الساحلي وهو غير محتج به كذلك جاء مصرحا به عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر فقال انه سعيد بن خالد انتهى المراد من الحاشيه وذكر الحافظ في كتابه بالتهذيب نحو ذلك هذا لو نظرنا يا اخواننا نحن انفسنا الى ماذا الى سعيد بن ابي سعيد ما ترددنا انه سعيد بن ابي سعيد المقبري فجزى الله الحفاظ خيرا والحديث صحيح نعم ما أدري من طرق أخرى أخرى وفي أحاديث أخرى نعم عليه لعنة الله بنت عليه لعنة الله حديث أبي ذر حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة متفق عليه حديث أبي ذر كذلك حديث أبي ذر متفق عليه نعم أحسنت وكذا الظاهر من حديث أبي بكر نعم من حديث ابي بكر ها عن ثلاثة نعم وهل في عليه لعنة الله نعم يقول الحديث معناه صحيح من فرض من هذه أحاديث أخرى. يا هنا بارك الله الرحيم فاسأل فلا يجدن إلا المسؤول. نعم. وهو أبو عبد الله قال حدثنا هشام بن عمار وعبد الرحمن بن إبراهيم بن السيان. من عبد الرحمن بن إبراهيم يا أخي يا أبا عبد الله؟ ها؟ خير إن شاء الله. عندك يا سعيد؟ عندك يا أخي؟ عندك يا أحمد؟ عندك؟ ما شاء الله أحمد يا إخوان خلوا يعلم إخوانه البحث سريع الاستخراج. الله يصلحك يا أحمد. بس يا أبا محمد عندك يا أبا عبد الرحمن؟ نعم عندك يا أخي يا محمد. تعال. الله يصلحك. إن شاء الله. حسبي الله يا رب. قلت من هو؟ ويقول أنا إسلام جنس لكن ما نقابه إصلاحة الله يا أبو خمس ثقة حافظ مسلم. نعم إن شاء الله سيكون سيكون إن شاء الله من الآن صاعدا حتى فينا مطر يعني الغاز الصواب آخر يعني من حد انطلب من الخطر إن شاء الله. قال حدثنا محمد بن سعيد وبن كابور يا أخوانا أنا عبد الرحمن ابن يزيد بن تيميه. إيه نعم تبدو لسانه أحسنت بن جابر بارك الله فيك. عن سعيد بن أبي سعيد عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول العارية مؤداة والمنحة مردودة. في مصباح الزجاج هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. قال أبو عبد الرحمن هكذا قال رحمه الله تعالى رحمه الله ظن منه أن سعيد بن أبي سعيد هو المقبري وهكذا فإن حتى رجعت ثاني بالتهديد بل لغة الفراس. قال الحافظ لغة الفراس بنت سعيد بن أبي سعيد الساحلي وأما المقبري فهو مدني وقد أوضحت ذلك في تهديد التهديد. وفي حاشية تحفة الأشراف حاشية بخط عبد الهادي بن عبد الهادي سعيد بن أبي سعيد راوي هذه الأحاديث عن أنس ليس هو المقبري أحد الثقات وإنما هو الساحلي وهو غير محتج به. وكذا جاء مصرحا به عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر والظاهر أنه سعيد بن خالد انتهى المراد من النسب. والحاشية وذكر الحافظ في تأليف التهذيب لقدمة سعيد بن أبي سعيد نحو ذلك. معنى الحديث المعارية مؤدى يعني الشعارة كتاب فينبغي أن يؤديه وهو ماذا يعني لو تلفت هي على الذي استعارها والمنحة مردودة منحك شخص عنزا أو شاة أو قطعة أرض تستغلها ترد على أصحابها على صاحبها هذا بخلاف العمراء والرغبة. فما هي العمراء وما هي الرغبة يا عبد الحكيم؟ عندك العمراء هو أن يعطي شخص أرضا يقول هذه خذها عمرك يعني عمرك والرغبة هو أن يقضى أحد أمامة الآخر. إيه فهي نافذة العمراء والرغبة. أحسنت. إذا لقيتها لمدة حياتي ثم ترد عليها كذا؟ نعم. جاءت بعض الروايات إلى إشارة الله إلى مدة حياتي فقط فترجع إلى الذي عمر. إيه. أما إذا قال لك ولذلك لك يا ولذلك الظاهر إذا قال عمرتك هذه وسكت عنها أنها تعتبر نادرة له ولذلك. وأما إذا اشترط فنعم. عبد الرحمن بن إبراهيم من هو؟ عبد الرحمن بن إبراهيم. إيه. سحيم. إلهنا يا رب. الرحمن الرحيم. قال أبو يعلى رحمه الله كما في المطال بالآلي بتحقيق الأخ باسل ابن طاهر حفظه الله. حدثنا عمر بن شبتة ما كن يسوس ما كن يسوس النمر يقال النمر أما الذي قد نظر في التقريب ما أتاله ما كن يسوس يا حدائي ما كن يسوس يا أخي يحيى لا يا عبد الرحمن ها؟ من مري نسبة أنا سمية أنا سألتك عن نسبة إذا تعاني سمية نام عند الياس الذي مدلي رأسه عندك يا أخي أحمد ما كليته هذا صاحب تاريخ مكة والمدينة الله المستعان مما لا يدرى ما كنيته أنا أبو عبد الله عندك يا أبا عبد الله وأبا عبد الله أيضا لا يدري عندك يا خالد ها أبو عمرو عندك يا نعمان رأيت في التدريب عاصل أكيدات الله خير عندك يا حضرمي صاحب المكلا خيرا إن شاء الله تركي ها هنا عندك يا تركي ها أبو عيسى أبو حفص الله أنت أدكتها ما أصبت أعفو أن قد نظرتم وإلا سنة تنبعوني أسأل الذين ما عندهم تدريس أنا ما عندهم ها؟ عبد الله عبد الله ما كليته ها؟ خيرا إن شاء الله عند أهل الله ماذا ما بين الشريتين للآخر عندهم كلهم ما بين الساريتين من أجوار الآخر أنا وعلي علي داخل معهم بين الساريتين من هنا ما عند علشان ما عندكم تقريب الآن يا أخوان نصف المسجد لا يدرون ما كنيته والآخرون من الذي كان يدري قبل البحث فليقول أنا قبل النظر والتقريب لا هذا كما كما كنت صحيح اي نعم الله المستعان يا اخوانا ما اكثر الغالطين. قال حدثنا ابو بكر بن مروان الاسيدي ما اعرف عنه شيء ولا باس به ولا دخل عن عبد الوارث عن سعيد بن الحطاب عن انس رضي الله عنه رفع نام المسلم يشهد جنازة امرئ مسلم الا كان له ضرار من الاجر. طيب فإن بعد حتى صلوا عليها كان له ضرابان من الاجر كل ضراب مثل احد. هذا الحديث ظاهر الحسن ولكن ابن ابي حاتم يقول في العلل عن ابيه انه حديث منكر عندنا عنه هكذا وصواب بعد القول انه قال ابو حاتم وابو بكر بن مروان كتبت عنه ليس به بعد انتهى. فالحاصل ان الحديث بهذا السند ضعيف جدا. لو عثرت بعباره ابي حاتم منكر فهو الافضل. تفضلوا حضراتكم الله.